بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كان آخر ما وصل الحديث عنده الفقرة الخامسة، والتي عنوانها تصرف الأب في مال ولده. بعد أن قرر المؤلف رحمه الله جواز تملك الأب من مال ولده والشروط المعتبرة في ذلك، تناول مسألة تصرف الأب في مال ولده. قال: فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء، أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية أو قبض وقبض معتبر لم يصح بل بعده. إذا تصرف الوالد في مال الولد قبل التملك والقبض، أما بعد التملك والقبض كما بين المؤلف رحمه الله في آخر عبارته، فالتصرف صحيح ولا إشكال فيه. فالوالد إذا تملك من مال ولده وقبض مال ولده ثم تصرف فيه فالتصرف صحيح، لكن لو أنه تصرف قبل التملك والقبض، كأن باع مال ولده قبل أن يقبضه وقبل أن يتملكه، أو أعتق عبد ولده، أو أبرأ الشخص المدين الذي لولده عليه دين، هل هذه التصرفات صحيحة؟ المؤلف رحمه الله يقرر أنها لا تصح. قال: ولو فيما وهبه له، وهذا إشارة إلى وجود خلاف في هذه الصورة، وهي صورة من صور التصرف. فقد يكون تصرف الوالد في مال ولده في شيء وهبه الوالد للولد وملكه الولد وقبضه الولد، ثم إن الوالد تصرف فيه قبل أن يتملكه وقبل أن يقبضه. المؤلف رحمه الله يجعل هذه الصورة كسائر الصور، ولهذا يقول: ولو فيما وهبه له، أي وهبه لولده وأقبضه إياه. فهذا التصرف غير صحيح. قال: أو أراد الوالد أخذ ما وهبه لولده، أراد الوالد أخذ ما وهبه لولده قبل رجوعه، يعني قبل رجوعه في هبته بالقول، فوهب لولده مالا وأراد أخذه قبل أن يرجع في الهبة بالقول، فهذا الأخذ أيضا لا يصح، لا بد أولا أن يرجع في الهبة بالقول، بأن يقول: رجعت في هبتي لولدي مثلا، ثم يأخذ العين الموهوبة. قال: أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر، يعني أو أراد أخذ مال ولده قبل تملكه بقول أو نية وقبض معتبر، لم يصح أيضا أخذه لمال ولده. ولم يصح تصرفه. وعلله الشارح قال لأنه لا يملكه، يعني لا يملك التصرف إلا بالقول بالقبض مع القول أو النية، فلا ينفذ تصرفه فيه قبل ذلك. ويعني خلاصة ما يستفاد من كلام المؤلف رحمه الله أن الوالد إذا أراد أخذ مال ولده والتصرف فيه فلا بد أن يتملكه بقول أو نية وقبض، بقول أو نية وقبض. فالقول كان يقول تملكت مال ولدي، والنية والقبض المعتبر للمال، هذا إذا أراد أن يتملك مال ولده الذي هو مال ولده ابتداء. إذا أراد أن يتملك ما وهبه لولده فهذا لا بد فيه من القول، يعني لا بد أن يقول أولا رجعت في هبتي لولدي ثم يقبض الهبة ويتصرف فيها بما يشاء، ويكون التصرف حينئذ صحيحا. ففي رجوع الأب لا بد من القول، اشترطوا القول، بينما في تملك من مال ولده ابتداء قال بقول أو نية وقبض، بقول أو نية وقبض. عللوا اشتراط القول في رجوع الأب فيما وهبه لولده قالوا لأن ملك الموهوب له ثابت يقينا فلا يزول إلا بيقين، واليقين هو صريح القول، صريح القول. وقول المؤلف رحمه الله بل بعده، يعني بل يصح التصرف بعد القبض المعتبر مع القول أو النية، لأن إذا وجد القبض المعتبر مع القول أو النية صار مال الولد ملكا للوالد، فصح تصرفه حينئذ. قال وليس للولد مطالبة أبيه بدين، هذا مطالبة الولد لأبيه، الولد قد يكون له على أبيه دين، فهل له أن يطالب أباه؟ قال وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه. قوله ونحوه، قال الشارح كقيمة متلف وأرش جناية. فإذا فرضنا أن الأب أتلف شيئا من مال ولده فصارت قيمة المتلف هذه في ذمة الوالد، فليس للولد أن يطالب أباه بقيمة المتلف أو بالدين ونحو ذلك. واستدلوا على ذلك بما ورد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه، فقال صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. وصورة المطالبة أن يقول يا أبي أعطني الدين، يعني لا يشترط في المطالبة أن تكون عند القاضي، إذا قال يا أبي أعطني الدين فهذه مطالبة، وأشد منها أن يشكوه إلى القاضي، فهذه مطالبة وزيادة وشكوى. لكن له أن يعرض فيقول مثلا أنا محتاج إلى مال وأنت قد أغناك الله ولي في ذمتك دين، هذا نوع من التعريض ليس فيه مطالبة صريحة، فالتعريض جائز، وأما المطالبة فالمؤلف يقول ليس للولد أن يطالب أبيه، أن يطالب أباه. لكن إذا مات الوالد فحق الولد دين في تركة أبيه، ليس معنى عدم ملكه المطالبة إسقاط حقه، فحقه باقي، ولا يلزم الابن أن يسقط حقه في ذمة أبيه. لكن يقولون أنه ليس له أن يطالبه، فلو مات الأب فللولد أن يأخذ دينه قبل قسمة التركة. استثنى المؤلف قال إلا نفقته الواجبة عليه، فإن له مطالبته بها وحبسه عليها. فنفقة الولد الواجبة على الأب له أن يطالبه بها، سواء يطالب والده أو يطالب عند القاضي فيشكو أباه، لا حرج في ذلك. بل المؤلف رحمه الله يقول له أن يحبسه عليها. والذي سيحبس طبعا هو القاضي بناء على المطالبة وامتناع الأب في حال ما إذا امتنع من النفقة الواجبة. وعلل ذلك الشارح قال لضرورة حفظ النفس، لأن هذه المطالبة مضطر لها الولد لضرورة حفظ نفسه. قال الشارح وله الطلب بعين مال بيد أبيه، يعني صاحب الزاد يقول وليس للولد مطالبة أبيه بدين. طيب لو كان أعطاه عينا ولا تزال العين بيد الوالد، له أن يطلب العين. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الفصل، وقد ختم الشارح هذا الفصل بفائدة ربما تكون مفيدة، وهي تتعلق بعبارة الصدقة والهدية. قال الصدقة هي ما قصد به ثواب الآخرة، والهدية هي ما قصد به الإكرام والتودد. قال وهما نوعان من الهبة، نوعان من الهبة حكمهما حكمها أو حكمهما حكمها فيما تقدم. وهذه فائدة، يعني أن الصدقة والهدية تجري فيهما الأحكام المتقدمة، لأنهما نوعان من أنواع الهبة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في تصرفات المريض. من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه، وإن كان مخوفا كبرسام وذات جنب ووجع قلب ودوام قيام أو رعاف وأول فالج وآخر سل والحمى المطبقة والربع، وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف، ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إذا مات منه، وإن عوفي فكصحيح. ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس، ويعتبر الثلث عند موته، ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول فالأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القبول لها عند وجودها، ويثبت الملك إذن والوصية بخلاف ذلك. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله للكلام على تصرفات المريض بعطية أو نحوها. وقد تقدم أن العطية هي الهبة في حال المرض، ومن خلال ما ذكره المصنف يمكن إدراج المسائل في العناوين التالية: العنوان الأول المرض غير المانع من لزوم التبرع ضابطه وأمثلته، والفقرة الثانية المرض المانع من لزوم التبرع ضابطه وأمثلته، وحكم تبرع المصاب به، ثم المرض الممتد وأمثلته، وحكم تبرع المصاب به، ثم وقت اعتبار خروج العطية من الثلث، ثم ختم مؤلف الفصل والباب بالفروق بين العطية والوصية. هذه أبرز العناوين لما تضمنه هذا الفصل. المؤلف رحمه الله ذكر من خلال الكلام اللي قرأناه قبل قليل أن الأمراض ثلاثة أنواع، ويترتب على نوع المرض أثر وهو حكم تصرف المريض بالتبرع من حيث اللزوم أو عدمه. عندنا مرض غير مخوف، هذا نوع. النوع الثاني مرض مخوف. النوع الثالث مرض ممتد. نأخذ الآن العنوان الأول وهو المرض غير المانع من لزوم التبرع ضابطه وأمثلته. أما ضابطه فهو أن يكون غير مخوف، ولهذا قال من مرضه غير مخوف. وأما أمثلته فمثل له المصنف رحمه الله، قال: كوجع ضرس وعين وصداع يسير، فهذه أمراض غير مخوفة. ما حكم تصرف المصاب بها؟ قال: فتصرفه لازم كتصرف الصحيح. تصرف المصاب بهذه الأمراض مثل تصرف الصحيح ولا فرق، سواء كان تبرعا أو غيره. والمراد أصالة هو الكلام على التبرع لأننا في باب الهبة. قال: ولو مات منه، يعني ولو فرضنا أن هذا المرض تطور وصار مخوفا ومات منه، وهذا قد يوجد، وقد يكون عنده صداع يسير، فحال الصداع اليسير تبرع ثم اشتد به الصداع فمات. لما اشتد به الصداع صار مخوفا ثم مات. تبرعه حال إصابته بالصداع اليسير لازم أو غير لازم؟ لازم كتصرف الصحيح، ولهذا قال فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه، يعني ولو صار مخوفا ومات منه. قال الشارح اعتبارا بحال العطية، لأنه إذ ذاك في حكم الصحيح، يعني حال العطية كان الصداع يسير، ونحن قلنا إن من به صداع يسير حكم تصرفه كحكم الصحيح، والمعتبر هو حال العطية. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع المرض. النوع الثاني من أنواع المرض، ونضع له عنوان نقول المرض المانع من لزوم التبرع ضابطه وأمثلته، قال وإن كان مخوفا، يعني إن كان المرض الذي اتصل به الموت مخوفا. فنحن الآن نتكلم عن مرض تبرع هذا الشخص حال المرض ثم مات، اتصل بهذا المرض الموت، ما حكم التصرف هذا؟ إذا كان المرض مخوف اتصل به الموت، تبرع في المرض المخوف ثم مات وكان موته متصلا بهذا المرض، هذا هو الذي لا يلزم تبرعه كما سيأتي إن شاء الله في كلام المصنف. أما أمثلته فالمؤلف رحمه الله ذكر له جملة من الأمثلة، قال كبرسام، قال الشارح وهو بخار يرتقي إلى الرأس يؤثر في الدماغ فيختل عقل صاحبه، وقيل في تفسيره غير ذلك، وذات جنب قال هي قروح بباطن الجنب، ووجع قلب وهذا واضح، ودوام قيام، القيام بمعنى الإسهال. قال الشارح وهو المبطون الذي أصابه الإسهال ولا يمكنه إمساكه، فهو إسهال مزمن يعني مستمر، أو رعاف يعني دوام رعاف، والرعاف معروف وهو خروج الدم من الأنف، وإنما يكون مخوفا إذا كان دائما لأنه نزيف دائم يؤدي إلى الهلاك. قال وأول فالج، الفالج قال في الحاشية هو داء معروف يرخي بعض البدن، أو قال الشارح داء معروف يرخي بعض البدن، ويظهر أن المراد به الجلطة التي تورث الشلل، لأنهم يقولون يرخي بعض البدن يعني يبطل إحساسه وحركته، وهذا ما يسمى الآن بالشلل، وغالب حالات الشلل التي تحصل الآن بسبب مرض طارئ تكون بسبب الجلطات، ما يسمى الآن بالجلطات، فلعل هذا هو مرادهم بالفالج. وآخر سل، السل مرض معروف وهو داء يحدث في الرئة. والحمى المطبقة، الحمى هي ارتفاع درجة الحرارة في الجسم، والمطبقة يعني الدائمة التي لا تنقطع. وحمى الربع، يقولون حمى الربع هي نوع من الحمى تأتيه كل رابع يوم، فتأخذه الحمى يوما وتذهب يومين وتأتي في اليوم الرابع. وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف. المؤلف بعد أن ذكر أمثلة للمرض المخوف ذكر لنا المرجع في تقدير، لأن الإحاطة بالأمراض لا يمكن أن يحيط بالأمراض، فذكر لنا لمن نرجع في تقدير كون المرض مخوفا أو ليس مخوفا. قال: وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف. فيشترط فيهما الإسلام، يعني كونهما طبيبين هذا يفيد الخبرة، ولا بد أن يكونا مسلمين للثقة في خبرهما ولما يترتب على خبرهما من أحكام، ولا بد أن يكونا عدلين وهذا يخرج الفاسقين. فإذا أخبر طبيبان عدلان مسلمان إن هذا المرض مخوف فإنه لا تصح حينئذ أو لا تلزم تصرفات المصاب به من التبرعات ونحوها. فهذا المصاب بالمرض المخوف عطاياه تأخذ حكم الوصية، تأخذ حكم الوصية. ولهذا سيأتي في كلام المصنف رحمه الله أنه لا يلزم تبرعه لوارثه بشيء ولا بما فوق الثلث. قال: ومن وقع الطاعون ببلده. هذا ليس مريضا لكن وقع الطاعون ببلده، والطاعون وباء معروف. المؤلف لم يقل أصابه الطاعون، لكن لأن الطاعون مرض معدي ولا تتبين أعراضه إلا بعد فترة، وهو مرض ينتشر انتشارا سريعا في أهل البلد، فمن وقع الطاعون في بلده فحكمه حكم المريض مرضا مخوفا وإن لم يصب هو به، لتوقع موته بهذا المرض الذي ينتشر انتشارا ذريعا بحكم أنه وباء. قال: ومن أخذها الطلق، يعني المرأة الحامل إذا أخذها الطلق فتبرعها حال كون الطلق قد أخذها هذا تبرع غير لازم، حكم حكم الوصية. قال الشارح: حتى تنجو. فلو تبرعت حال الطلق فتبرعها حكمه حكم الوصية، مثل حكمه حكم الوصية مثل المرض المخوف، فإن نجت فتصرفها صحيح، يعني سلمت وولدت بالسلامة فتصرفها صحيح. كما سيأتي في كلام المصنف. المؤلف رحمه الله الآن ذكر لنا أنواع من الأمراض، وذكر أشياء تلحق بالمرض، لأن حتى الولادة لا تعد مرضا، ومن وقع الطاعون ببلده لا يعد مرضا، لكن حال مخوفة، لأن المرأة قد تهلك. الشيخ ابن قاسم نقل عن ابن تيمية في حاشيته أنه قال إنه ليس معنى المرض المخوف الذي يغلب على القلب الموت به، أو يتساوى في الظن جانب البقاء والموت. وعلل ذلك قال لأن أصحابنا جعلوا ضرب المخاض من الأمراض المخوفة، وليس الهلاك فيه غالبا ولا مساويا للسلامة. يعني الغالب هو السلامة على المرأة إذا ضربها المخاض. ثم قال وإنما الغرض أن يكون سببا صالحا للموت فيضاف إليه ويجوز حدوثه عنده، وأقرب ما يقال ما يكثر حصول الموت منه. فكأن ضبطه بما يكثر حصول الموت منه. هناك فرق بين ما يغلب على الظن الموت به وما يكثر، فقد يكثر في الناس لكن الغالب هو السلامة، لكن يقال إنه كثير، فليس معنى الكثرة يعني الكثرة الغالبة. الكثرة قد تكون كثرة لكنها ليست غالبة. فكان ابن تيمية يضبطه بأنه يكثر، يعني يوجد بكثرة، ليس نادر، يوجد بكثرة ناس يموتون، وهذا يوجد نساء يموتن إلى الآن، يعني مع تقدم الطب يوجد نساء يموتن بسبب الولادة، وليست حادثة ولا حادثتين، حوادث متعددة توصف بالكثرة. فهذا بيان لمراد الفقهاء بقضية أنه مخوف أو غير مخوف. إذا تبين حقيقة المرض المخوف والمراد به وأمثلته، فما حكم من تبرع حاله؟ قال لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. نحن قلنا أنه كالوصية، مما يترتب على ذلك أنه لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. ليس الوصية لا وصية لوارث، التبرع هنا قلنا يأخذ حكم الوصية، إذن تبرعه لوارث لا يلزم بشيء قليلا كان أو كثيرا. والمؤلف قال لا يلزم، ما قال ما يصح، لأنه لو أجازه البقية، أجازه الورثة، فإنه يصح وينفذ، لكنه لا يلزم، فحكم حكم الوصية. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني قال ولا بما فوق الثلث. الشارح قال ولو لأجنبي، ومراده بالأجنبي يعني غير وارث، وهذا أيضا من أحكام الوصية كما سيأتينا إن شاء الله في بابها الذي يلي هذا الباب. فالوصية تجوز بالثلث فما دون لغير وارث، يعني للأجنبي. المصاب بمرض مخوف لا يلزم تبرعه بما فوق الثلث، لا يلزم عطيته بما فوق الثلث. الكلام الآن على العطية ليس على الوصية. لكن العطية ملحقة بالوصية. استثنى قال إلا بإجازة الورثة، وهذا سيأتينا في باب الوصية أن تبرع أن الإيصاء إلى وارث لا يلزم إلا بإجازة الورثة، والإيصاء لغير وارث بأكثر من الثلث أيضا لا يلزم إلا بإجازة الورثة. فكذلك العطية حال المرض تأخذ هذين الحكمين. قال إلا بإجازة الورثة لها إذا مات منه، يعني بهذا القيد، بمعنى أنه لو تبرع حال المرض المخوف ثم سلم فشفي فتبرعه لازم كالصحيح، ولو مات بسبب آخر غير المرض المخوف أيضا تبرعه كالصحيح. ولهذا قال إذا مات منه، يعني من المرض المخوف. قال وإن عوفي فكصحيح، يعني إذا عوفي من ذلك المرض فحكمه حكم الصحيح في نفوذ عطاياه كلها لعدم المانع، ويدخل في ذلك عطاياه حال المرض المخوف وحال غيره. أظنه واضح إن شاء الله. يعني مثلا امرأة ضربها الطلق، هم يقولون تصرفها الآن كتصرف المرض المخوف، تبرعت ثم يعني أعطت ثم سلمت نجت، وصيتها كوصية الصحيح، كوصية الصحيح. ومثلها المريض إذا شفي، قال وإن عوفي يعني من ذلك فكصحيح لعدم المانع، يعني لأنه ليس هناك مانع يمنع من الصحة. النوع الثالث من أنواع المرض، المرض الممتد. والممتد يعني يمكن نعبر عنه بالتعبير المعاصر نقول المزمن، الأمراض المزمنة. وهنا أشير إشارة أيضا إلى أن كون المرض مخوفا أو غير مخوف يختلف من عصر إلى عصر آخر. فبعض الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله على أنها أمراض مخوفة قد تكون مع تقدم الطب صارت غير مخوفة، لأن الوفاة بها لم تعد كثيرة، صارت الوفيات بها نادرة أو غير موجودة. وهذا ليس في مخالفة للفقهاء، بل الأمر يعني راجع إلى اختلاف مناط الحكم من عصر إلى عصر آخر. المرض الممتد والذي يمكن التعبير عنه بالمزمن، يقول المؤلف رحمه الله ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج. الجذام مرض معروف، ويقول أنه قروح تسري في البدن ويسبب أحيانا تآكل الأعضاء، والشيخ محمد بن عثيمين في شرحه قال إن ما يسمى بالغرغرينة الآن إنها من أنواع الجذام. السل معروف، ذكرت أنه داء في الرئة، لكن قيد الشارح قال في ابتدائه. لأن السل في انتهائه مر معنا أنه مرض مخوف، لكن السل في ابتدائه مرض ممتد مزمن. وكما ذكرت لكم آنفا، كون المرض أيضا مزمن قد يختلف بحسب تطور العلاج. فالذي يعرف الآن أن السل له علاجات الآن مؤثرة وقوية ونافعة، وسابقا كان الذي يصاب به غالبا لا يشفى فيمتد معه المرض، ولهذا سموه مرضا ممتدا أو مزمنا، لكن قد يصل إلى درجة مخوف، وقد يظل يضعف بدنه لكن بدنه يقاوم. فالمؤلف ذكر السل بهذا الاعتبار، باعتبار أنه مرض ممتد. قال أو فالج، الشارح قيده قال في انتهائه. أنا ذكرت لكم أن الفالج بمعنى الشلل الذي يصيب الإنسان، قد يكون بجلطة أو نحوها. معلوم أن الجلطة أول ما تصيب الشخص تكون مخوفة، لأن كثير من الناس تتطور بهم الجلطة إلى وفاة. إذا استقر الوضع وصار عند الشلل نصفي مثلا، هذا يقال الشلل النصفي غالبا يستمر يمتد، يقال فالج في انتهائه. فالفالج في ابتدائه هذا يقال مخوف، لأنه ممكن الجلطة تتطور إلى الوفاة. استقر الوضع على شلل نصفي مثلا، هنا الآن يقال هذا مرض ممتد، ليس مخوف لكنه ممتد لأنه مزمن. غالبا الشلل النصفي يستمر مع كثير ممن يصابون به عافانا الله وإياكم، ولهذا قال أو فالج، قال الشارح في انتهائه. هذه الأمراض المزمنة التصرف فيها صحيح بشرط، الشرط ذكره المؤلف، قال ولم يقطعه بفراش. يعني هذا المرض الممتد لم يلزم صاحبه الفراش، فبهذا الشرط تكون عطايا المصاب بالمرض المزمن أو الممتد لازمة من ماله كله، من ماله كله، لا تتقيد بالثلث ولا غيره. ولهذا قال فمن كل ماله، يعني فعطاياه من كل ماله. علل الشارح قال لأنه لا يخاف تعجيل الموت منه كالهرم، وهذا واضح، يعني مصابون بالشلل المستقر هذا قد يظل سنين طويلة وهو بهذا الوضع، ولا يقال أنه يعني مرض موت يخاف تعجيل الموت منه، مثل الهرم كبير السن الذي ضعفت قواه وصار لا يتحرك بسبب كبر السن، أيضا تصرفاته صحيحة ما دام معه عقله وإدراكه، تبرعاته نافذة من كل ماله، مع أنه عاجز بدنيا بسبب الهرم. فهذا العاجز بسبب الفالج الذي استقر معه وإن كان شابا لم يصل إلى درجة الهرم، تصرفاته نافذة في كل ماله مثل تصرف الصحيح. قال والعكس بالعكس، العكس بالعكس يعني إذا ألزمه الفراش، إذا المرض الممتد ألزم صاحبه الفراش، فصار المصاب بالسل على فراشه، أو المصاب بالفالج على الفراش، فحينئذ عطاياه كالوصية. علله الشارح قال: لأنه مريض صاحب فراش يخشى منه التلف. ما دام المرض ألزمه الفراش فهو يخشى منه التلف. قال: ويعتبر الثلث عند موته. هذه نضع عنوان، نقول وقت اعتبار خروج العطية من الثلث. نقولنا أن العطية وهي إيش؟ قلنا الهبة في حال المرض، قلنا أنها يعتبر أن تكون من الثلث لأن حكمها حكم الوصية. لكن متى نعتبر كونها من الثلث؟ قال المؤلف: ويعتبر الثلث عند موته، يعني يعتبر ثلث مال المعطي في المرض عند موته، لا قبل الموت ولا بعد الموت. مثلوا لذلك بمثال: أو أنا أعطي مثال، شخص مثلا أصيب بمرض مخوف ولا يملك إلا سيارة، ليس له ما يملكه إلا سيارة، فوهبها، ثم كثر ماله بسبب من الأسباب فمات، والسيارة هي ثلث ماله، يعني تضاعف ماله ضعفين، وصارت السيارة ثلث ماله حين وفاته. تنفذ العطية بالسيارة أو لا تنفذ؟ تنفذ، لأن المعتبر هو عند الموت، عند الموت خرجت من الثلث. أما عند الوصية كانت هي كل ما يملك، ما كان ينفذ الوصية بها كلها. أيضا مثلوا لذلك، قالوا: لو أعتق مريض عبدا لا يملك غيره، ثم ملك وصار العبد هذا ثلث ماله، يعني جاءته أموال وصار العبد هذا ثلث ماله، العبد يصير حر ولا ما يصير حر؟ يصير حر، لأن العتق هو من التبرعات، العتق هو من التبرعات، لأنه خرج من الثلث عند موته. فحينئذ نتبين أنه عتق، تبينا في الحال أنه عتق كله لأنه خرج من الثلث. علل الشارح اعتبار الثلث عند الموت، قال: لأنه وقت لزوم الوصايا واستحقاقها. نجعلنا العطية في مرض المخوف مثل الوصية، الوصية متى تلزم؟ عند الموت. متى تستحق؟ عند الموت. ولهذا سيأتينا إن شاء الله أن الموصي له أن يرجع في وصيته ما دام حيا. والموصى له ليس له حق المطالبة بأي شيء إلا بعد وفاة الموصي. فلهذا جعلوا المعتبر هو عند الموت، لأن جعلنا العطية هذه في حكم الوصية. المؤلف رحمه الله ختم هذا الفصل بذكر الفروق بين العطية والوصية. يعني فيما مضى تبين لنا أن هناك أحكام مشتركة ألحقت فيها العطية حال المرض المخوف بالوصية. هل معنى ذلك أن حكمهما سواء في جميع الأحكام؟ الجواب لا، هناك فروق تنبع من طبيعة وحقيقة كلا العقدين، فعقد الوصية غير عقد الهبة والعطية. المؤلف رحمه الله ذكر لنا في بقية ما ذكره في هذا الفصل 4 فروق، ولهذا عنونت قلت الفروق بين العطية والوصية. الفرق الأول قال: ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول فالأول في العطية. هذا هو الفرق الأول. يقول المتقدم والمتأخر، يعني لو أوصى الواحد في مثلا عام 1420 وأوصى الآخر عام 1430، يسوى بين الأول والآخر والآخر في الوصية. عللوا ذلك، قالوا: لأنها تبرع بعد الموت، يوجد دفعة واحدة، يتبرع بعد الموت. إذا مات كل هالتبرعات جت في وقت واحد، فلا عبرة بأن أنها بين الوصيتين 10 سنوات، هذا ما له أثر، لأن التبرع بعد الموت يوجد دفعة واحدة إذا مات الموصي، فيسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. أما العطية في المرض المخوف فيبدأ بالأول فالأول، ولهذا قال: ويبدأ بالأول فالأول في العطية. علله الشارح قال: لوقوعها لازمة، يعني إذا تزاحمت العطايا أو الوصايا وضاق الثلث عنها، فإنه في العطية يبدأ بالأول فالأول، وفي الوصية يتساوى الجميع ويتحاصون. يتضح هذا بالمثال: شخص، سنأخذ مثال عطية ثم سأخذ نفس المثال لكن نجعله وصية. شخص أعطى شخصا 1000 ريال ثم بعد فترة أعطى آخر 2000، ثم بعد فترة أعطى 3000، مجموع العطية وهي كلها في مرض مخوف، مجموع العطية 6000، مات وتركته 9000. نقولنا أن العطية في المرض لا تنفذ إلا من الثلث، نعم، الثلث 9 كم؟ 3، والمجموع كم؟ مجموع كم؟ مجموع العطايا 6، إذن العطايا زائدة على الثلث. ما الحل حينئذ؟ يقولون: يعطى الأول 1000 والثاني 2000، والثالث لا شيء له. هذا معنى يبدأ بالأول، فالأول في العطية، لأن العطية تلزم بالقبض، فإذا أعطينا الأول والثاني استقر ملكهما على ما قبضاه، والثالث زائد على الثلث فلا يعطى شيئا. نأخذ الآن المثال نفسه لكن نجعله وصية، نفس السابق لكن بدل ما نقول أعطى نقول أوصى لشخص بألف، ثم بعد فترة أوصى لشخص بألفين، ثم بعد فترة أوصى لثالث بثلاثة آلاف، مجموع المال الموصى به أيضا ستة آلاف، مات وتركته تسعة آلاف. نفس المثال بس غيرنا في العقد، أيضا العطايا زائدة على الوصايا زائدة على الثلث، لأن مجموع الوصايا ستة آلاف، وثلث التركة اللي هو ثلث التسعة ثلاثة. كيف نعطيهم في الوصايا؟ كيف يتحصون؟ كم يأخذون طيب؟ ها؟ كل واحد ألف؟ لا مو بألف، ألف ما أنصفت. نعم أحسنت أحسنت. يعني ثلث التركة، التركة الآن تسعة، ثلثها ثلاثة، والوصايا ستة، إذا نسبنا ثلاثة إلى ستة وجدناها نصفها، ليست الثلاثة نصف الستة، ونحن نريد أن ندخل النقص على الجميع فنعطي كل واحد نصف ما أوصى به، نعطي كل واحد نصف ما أوصى به، والمجموع سيكون كم؟ سيكون ثلاثة، سيكون ثلاثة. يعني صاحب الألف بياخذ خمسمية، صاحب الألفين ألف، وصاحب الثلاثة ألف وخمس، اجمعوها تطلع ثلاثة، تطلع ثلاثة. هذا معنى أن في الوصية يسوى بين المتقدم والمتأخر فيتحاصون، بينما العطية يبدأ بالأول فالأول. هذا الفرق الأول، انتهينا من الفرق الأول. الآن الفرق الثاني، قال ولا يملك الرجوع فيها. الضمير عائد على ماذا؟ على العطية بعد قبضها، العطية بعد قبضها، لأن العطية بعد قبضها هبة لازمة، لأنها تقع لازمة في حق المعطي. وتنتقل إلى المعطى في الحياة ولو كثرت. وأما ما تقدم من منع التبرع بالزائد على الثلث فهذا من أجل حق مين؟ الورثة. ولا طبيعة العقد، طبيعة العقد لازم بالقبض، لكن إن منعنا من التبرع بالزائد على الثلث لأجل حق الورثة، بخلاف الوصية. الوصية يملك الموصي الرجوع فيها متى شاء، وهذا سيأتينا إن شاء الله، وسيأتي دليله في الباب الذي يلي هذا الباب. فالموصي له أن يرجع عن وصيته بالكلية، له أن يغير، له أن ينقص، له أن يزيد، ما دام حيا له أن يتصرف بما يشاء. إذن هذا هو الفرق الثاني. الفرق الثالث قال ويعتبر، يعني الفرق الثالث هذا يتعلق بالعطية الآن، قال ويعتبر القبول لها عند وجودها، يعني يعتبر في العطية القبول لها عند وجودها علل الشارح قال لأنها تمليك في الحال بخلاف الوصية فإنها تمليك بعد الموت فاعتبر عند وجوده. يعني قبول العطية، طبعا لا نتكلم عن العطية ما يحتاج نكرر، هي العطية في المرض. قبول العطية معتبر عند وجودها، فإذا قال المريض أعطيت فلانا كذا فقال فلان هذا قبلت، صحت العطية، صحت العطية، لأن المعتبر هو القبول عند وجودها. وهي لو فرضنا أنه قبضها فهي أنها تقع لازمة كما تقدم، لو قبضت بعد الانعقاد بالإيجاب والقبول صارت لازمة كما تقدم، بخلاف الوصية. الوصية قبول الموصى له في حال الحياة ما له قيمة، وجوده كعدمه. فلا يعتبر قبول الموصى له إلا بعد الوفاة. ولهذا لو قبل وقبض قال أوصيت لك بهذه السيارة فقال قبلت وأخذ السيارة، قبوله أخذه ما له أي تأثير، بإمكان المالك أنه يسترد سيارته ولا يلزمه شيء، بخلاف العطية. العطية القبول معتبر حال الحياة ما دام وجد الإعطاء، القبول لابد يوجد قبله إعطاء. هذا هو الفرق الثالث. الفرق الرابع قال ويثبت الملك إذن، يعني أن العطية يثبت الملك فيها إذن، وإذن يعني عند قبولها كالهبة. فلما قال أعطيتك كذا وهو مريض فقال المعطى قبلت، ثبت الملك للمعطى. بينما لو قال أوصيت لك بكذا فقال الموصى له قبلت لا يثبت له ملك إلا إذا مات، وقال قبلت بعد الموت حتى قبوله ما له أثر اللي في الحال الحياة. ولهذا قال ويثبت الملك إذن، يعني فيها أي عند قبولها، مثل الهبة. طبعا ثبوت الملك نبه الشارح على أنه ثبوت مراعى، لأن ما ندري، الشيخ الشارح يقول ويثبت الملك إذن، قال أي عند قبولها كالهبة، لكن يكون مراعى لأن لا نعلم هل هو مرض الموت أو لا، ولا نعلم هل يستفيد مالا أو يتلف شيء من ماله، فتوقفنا لنعلم عاقبة أمره فإذا خرجت من الثلث تبين أن الملك كان ثابتا من حينه. فنحن الآن نقول أنه الآن ملك بالقبول، صار مالكا، لكن هذا ملك مراعى، يعني مراعى تبين العاقبة بعد ذلك، لأننا لا نعلم كما يقول الشارع هل هو مرض الموت أو لا. ونحن قلنا إنه إذا مات بسبب هذا المرض فيكون كالوصية، إذا سلم فستكون كأي هبة من الهبات. أيضا من ناحية ثانية، قضية أنها تخرج من الثلث أو لا تخرج من الثلث، هذا قلنا أن المعتبر حين الموت، وأن الآن ما ندري هل تخرج من الثلث أو لا تخرج، قد تكون الآن من الثلث وعند الوفاة ينفد مال المعطي فلا تكون من الثلث. فإننا نقول الآن هو ملك لكن ملك مراعى، يعني على تبين العاقبة بناء على الأحكام المتقدمة، وهذا فرق واضح بين الوصية وبين العطية. فالعطية يثبت فيها الملك حين الإعطاء مع القبول، بينما الوصية لا يكون فيها ملك إلا بعد الوفاة إذا قبل الموصى له. هذا هو الفرق الرابع. ولهذا قال والوصية بخلاف ذلك، قال الشارح فلا تملك قبل الموت لأنها تمليك بعده فلا تتقدمه. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.